أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول لي شنادون حكمي هاي عشر الذي ينوس علي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا شني الله باتنا يدود بوكا كوبن يهي هيدا سيدادي الله باتنا دبوكا باللابان هيا كرمي من سورة إبراهيم عليه السلام هيدا اللبي يكون تناد بوكو يبي هاي قدن بيسا سورة إبراهيم عليه السلام هيدا سورة دودن بيسا يسكي سدحية تناد باكو لمان هيا سورة إبراهيم وسورة مكية وحي قادة بيسا قضايا التوحيد توحيدك أي أرميسا أي قادة بيسا أرميسا أنكسو مرني سنة درادة سورة دواء وحدة الموضوع مرادة سورة مكية تاي لم بي سورة جيدا توحيدك أرميسا إكاد ليسا نبواتك إكاد ليسا بعثك يجزها إيا قيامة إكاد ليسا. قال تعالى خبوح يري ألم ترى حصول الله مواد النغي وين موسى وركو ذكو سو قارين وآذن أغانين إلى الذين أرداشا بدلوا بدلي نعمة الله إلى نعمة سيدي بدلين ما ترى هذه النعمة نعمة الله محي إسلام لماذا يقول في سورة المائدة نكوس ومرني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. مالك الإسلام لماذا؟ هي توحيدك، هي قرآنك، نبوّة، خصالة بشرك أم كسيلة بدبادية شرك، هي كفر، هي ضلال لك بدبادية هي أكبر نعمة على وجه الأرض. نعمة لك كركيسة ماذا؟ نعمة لأوين إسلام لماذا؟ هذا ما سيبدلين نعمة لما بدلي كرو لكن شكري يديبا لبدلي ونعمة وحى للغبي إلا قام هذا النقو كل قولة المشركين تا هي نعمة اللوغو نعمة يقران هي نعمة الأمن من الخوف ونعمة الإطعام من الجوع نعمة الإسلام والإيمان اللوغو داري وحيو لنبي وذبدلين وكفري هي قال لنا هي أذب دريكو وذبدلين. وصدق الله في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أكثرهم الكافرون. كل كوا سوارك ميسي ألم ترى موادا وقالي إلى الذين كوا بدلوا نعمة الله إلى أوحوه برواقيي شكر بيدي كفرا أما الله يجسار نمو يقال لما يكون بدلين نبي قيبا يدفر حقيبا يديدين نعمة أبو كوكال الله يستي أوحي دباطاه كنبت قليي أي كفر إيا شرك إيا ضلال إيا حقل الدقالمي كبدلين حي نتيجة نقطي وأحلوا وحيد جيان قومهم دتكودي لصنيعهم هذا سلا أي صنيعين دار البوال حلق أقلك دتكودي وحلو أرسلين حلق أقلك أقلك وحلق سمايو أقلك واكوما جهنم نارت جهنم الليلة أي أرسلين يصلونها إنك صعدايا موقا جهنم يكو قبن دونا كلمة صلي الاحتراق والدخول لبدا سيف نسينا إسا جهنم إنتي قلان بيكو قبن دونا وبلس القرار مالو غسقنا دو تنوغ باسية بلبلا جهنم بما فيها من الضريع والزقوم واليحموم والغسل قرم إلى حمان قردن باقردن. قال كسيري نعمدي وبدلين بشيء من التفصيل حقابا لنوع ديي وجعلوا وحيو يالين لله أبوين أندادا لمديال وهدو أبا خالقها على قلبا وحي دونتا أي إله لا عبدا أي إلهي وين أصمريا أدب دردها أفما يخلق كما لا يخلق أفلا تذكر إله أنكر لسي على بان وحبقبا مياد كلام مبلكتين سو مسكح دي النوبة مشاقين يسوي كل كاسي ربي وحيو يلان وحلا مرا وقومك كامل وجعلوا وحيو يلان إلا يبويل أندادا لمديال ليضلوا ليضلوا لبقروا ظل يضلوا في علك ولازم سلاتي بها مركا لك بحيي يا ذا مركا لك وظل ليضلوا الرباحي أضل يضلوا نحن هو الخلافة ليضلوا يجيب الرمي ليضلوا تبكي بي لميو ما كتب فعلك تعذبوا النقضي نفسه دي غيرك وضوال لميين ووحن ايجيديين يوحن لقد علي وانتي كتب بيسي لقف جنوائي ومالك حق الله شيكو إنا وجدنا آبانا على أمي تقي ليضلوا إن ادتك كلميا عن سبيله وضدي أبا إسلام نمضى إن كلميا أمضي أسلام أبا لمضى وسميين ففي سورة البقرة وعين قصوا مري أرنت أسوء بالبيدي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إن كوا وحي بل مدى إن سنجرين هنا الشيقين هو عن وحاين إبا قرب لقين ما كيشيدا سميين أمر كان يمين قل رسول سبحان وعطر هذا تمتعوا أوزقيريا كداخ كلمة تمتعوا سيغدوا وأمر لكن أمر إذا حماها وتهدير يحجبين وحي لمتها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كل هو أمر تهديد يجب أن لوحك الجغلية تمتعوا مع المعمرين لكبما الدنيا وهي أكتين لله عزقارية إلى حلف حرانة إسكان لألاعة والله إذن كم من تجندونا فإن مصيركم نشهدوها عن دونتان إلى النار نار بعضوها عن دونتان كل كواد الله بدونتان فسوكم حنوصي عليه سلاة وسلام لك مؤمنين تأبى جنة وقتل قلي الدنيا لقفك أقول لبعض بعض المؤمنين أباه يعود بي مشاقة كعمر لما يستي جنة أمر لطيب بناي مركا جيركي سجنة وكوض حيث أهل بأن لو يدينا لبعض ولي أكسوا مرتي ولي لبعض ما رقولي وبالعكس قال هذا مثل أقول لغن أبا الواقع كعمر لما يستي بأمر ناس لما خورسينا فلا يصابعنا ولي الرحمة صامرتي ولا دقيق لي رفع يلد بإن دي كدستو التي تطلع على الفيدة أو وضعها الرفض حسك يدريك هكذا كل تمتعوا مع الموح حسك الله فإن مصيركم خيقا إذن سوغايا إلى النار بوحاليو فلم ترى نبي صوبانو موادا وقالين إلى الذين قال هذا بدلوا نعمة الله إلى برواقه وبرواقه شكري هذا لك بلايه كفرا أبالدر يجسارنه أي نعمة شكري هذا كم بدلين وحلوا درجيري فقامي يالكحن لمارك ومدودي يدسكودي بين نار كل حفورين وحلوا درجيري قومهم دسكودا دار البوار هلاك دار تيسا جهنم نار تليرا يصلونها قريتونا كنا قبندونا وبرس القرار نالغو سقناه وحاوغو باسية بلا بلا هي جهنم وجعلوا إلاب درادو دو حيالا لله يبوين أندادا لمديال ممكن سيكا ميرا ومحبادي يتوكلكي يبريادي يكا عبساسادي ألا كل ميرا ومن الناس ذاتك وحاكا ميرا في سورة البقرة أي نكسو مرني ذات يارانا يا أندادا يحبونهم كحب الله سيألو جعليهم بيجعليهم إذن هلو ناتمركا لغوروريو يقو على علاية يفكو دينا قرانايا أسلام تيتبسو عليه إيا أمد تيتبور دايين إشافرتك قلينايا قولة الله إن كنا الله في ضلال مبين إذ نسويكم بخب العالمين وحان نوصنين وإنكاري نقول عدي أدونك مركان جوغني ونحن كان وحباهين أن الله إذن قرب لك جهني الله إن كنا في ضلال مبين قول من بعضك سغني إذن نسويكم مركان إذن لسم يجرني رب العالمين كل مركي وحن ربعين ربي لرسمه وحقي ربي لغاقه يتقليه أنداد المركاوي وجعلوا لله إلهوين وحويلان أنداد اللمديال من المخلوق كمدا يحبونهم كحب الله ويتوكلون عليهم كتوكل على الله إلهي يكون فرق بأيان اللهين وهذه دفعت لكل من مركا الله يهران لهاية إيجيب أن يهران هيا ليضلوا هنا اللفت هذا إيا غير كاللومية عن سبيله إنت يبعك هذا أي كاللومية قد إنت يبموك وعن توحيده قل وحاتر هذا هو صدعي علي فمتعوا ما المادو يذكر حيثا فإن مصيركم مشهدوا عن دونتان إلى النار نار بيوهاتيو كل عبادية الذين فألقى ما مرمى قريقا لقرآن كادكو صبرتي ترغيب إيا ترغيب مرنا عندك فيعان إيا وحى الله تلقى للغوشيكو سيادو نكستي قدو جعلاتي مرنا عندك حنحن إيا عقابك الله تلقى لي إن لغوشيكو سيادو بحررتي ودن ودد ودو قادم حالة عارف أبوح يريقون رسول الله حاصل هذا لعبادية إضافة ضمان أبو يسوع إضافية إضافة تشريف وإلا فلله ملك السماوات والأرض وما بينهما هرك يقولك يوحى كل أجرة ملك مركا لقى الله إساقا إسكاله لكن وحى أبو سيقار الله وعلى تشريف سيدة قرآن كتاب الله أما كلام الله لو يرى مسجد الحرم أما مساجد أولا مسجد الله لو يرى سيدة وكلا لعبادي أدوامها إثمية إرعاي وحد كتر هذا الذين أدوامها آمنوا حق الرمي وحد كتر هذا يقيموا هتوسية الصلاة يصلوا صلاة هتوكذن ما وحد لقرب تكسمه يتوسيو يواتوكسي يتوسي لشكو دري إن الصلاة حكام تهذا تقاني وكل خاركام تهذا هي شروط تهذا هي واجبات كذا هي سنن تهذا هي هيات كذا أنتو دم اشتركت مبطلاتك صلاة الجبينة إيا مكروهاتك قردي موتك تشويشك إن دو حكي إلى ليسي هم قطة صلاة قمان رسولك صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصليوني سلا داركت أيوة توكال أيا إن لو توكالو كل كان صلاة سلا الله دامو يقيم الصلاة صلاة هاتوسيا وينفق حبيحيا مما وحى أن خزغناهم سيني الرزق من تفع به وعلى يابا فزغ مركا لشيغو وانتظرين اي نوكرانو علمك سو رزق ماها عقلك سو رزق ماها عظيماتك سو رزق ماها عروت سو رزق ماها كلك وحى الله وحاتكو انت الفاعلي اتكفى ايديساتي اذين كيبا رزق الليلة حكينا الدين ايسا اله كسيه اب عظيمات هدو كسيه ألكو عابو أمور هدو كسيه نسجن كسيه بر ها أبو دين علم هدو كسيه فافي عظيمات هدو كسيه زيدوك له انت هدو كسيه انت باهم حكس كلك وحا رزقك الليلة بكوك الله ديسي النعوة البالة كبحي ودوينك إبران لكي يهي سرا قرصوني إيهو علانية موقال لبضب أبحي يكون محالك بلضعي عبادة إيه رزقه إيه دغلة محلقة دوضة إيه قيري إيه قيام الدنيا ده إنتهى الجوكت فقير نما كوري من أول بيكو هالمانسين دعبا كوري من إيهو يلمو أدقي بيكو جانجام إيسا قبض من إيسا ساعد بيباي من إيسا كلك مالمات نوشاي باب خيرك كلك سربي سبحانه من قبل أن يأتي يوم مالي إنت يليما صلاة هالة توسيو وحي الله يعني الله بحيه يوم كاسو الله بيعون اسفرش الله اسفرته فيه قديه سلينا هين ولا خلال صاحب واحترانه وسنديري صاحب الاسفال ليس الدنيا صاحب الباجرة يدد اكتاد الجوغة واكتاد ابقيمي كالالهي ووحي دباتا وكروسه بيقمكا قرقارة حق اسمايا ولك العرضي يوم يفر المر من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لماذا وعددكم يكونوا حقي ولالك الوغة إسلام تادي المهاجة يتكع على رئيسة محال لوغة على رأي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني قلت عددك اللي قلت لها وقفل أركضة لبعث كفلا أيهو طالة كلك خيال صاحب وانفع وسنجير انت ينمال تايما صلاة هلا بوابو تبدا هلا بديو الله الذي آيات توحيد كما في الله بنا الله نلا برايا وحنا لو برايا وحوي تتكلم أقول كلها قلت النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبيحي وحيقنا الأسود جيي ألا لم يخف أنا بعطى الله حرمك إيقا ألا لو يقان إيقا إلهي ألا لو يقان قلت وروحة وحكمي ألا ألا الله إذن برايا فتح مكة كسوك مكة مركو فري إما الدينة كسودوا لي سدح بقولي اللحظة إله وكعبا طالوه جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق فما يبدل الباطل وما يبدل قريش وإلى يابين قل كي النبي قال لي إله أدنه ياري بل نوشك أرسل من كرياتوي وسدح بقولي اللحظة إله باريرك وجوكتا وحما ترلا سامد حقبنا يا ملوي أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ونويك هو العقل الوارك قلت الله اللي نبرا يا دقشت الله نعبد حقا وحا وحنك العلم الذي أحدك خلق أمي السماوات والأرض إلى ريالك إلى ريالك الله أبوري حدو أبورينا وأنزل دجيه من السماء الكر ما أنبيك سوى دجيه فأخرج فقد صدحي به بسبب الماء بيع سبب توضع من ثمرات مرا يعني إذنك كسى الله محسسي يلي إلنتو أبوري قبلو أبوري محكين الربك كاني ممكين عمتك كاني وحقو يلي خزقا مصروف لكم إذنك اللي إذن عمتصينا أحد كسيرا يلي بالله أنك لما جروا انت كريا وحذين قبطي ماها وصخرا ألو أفدي بي لكم لأجلكم إذنك بشر كادرتي الفلك مراكب أي الله إذن سهلي وهذا ريال لك عبد كريدو سلكوا هذا يا مركب نون تاجوغا نب إيا حمتيا نركب شين ما يواي هذا قدرا من قدرة الله عز وجل أذيك بالبطرتك أذان حقا دبالتا قام واقار سلكا آليك مركب كأنت عليسي الميزان ما هذا يو وصخارة كيبا فضيبية لكم لأجلكم إذن كدرتين المراكب يو إذن فضيبية التجرية إن يدررتو في البحر بد قدهن وحيقص عن إيسا بأمره أساق عفري إن إيسا عوتو محام سهلا إن يشاء يسكن الريح فيضللنا كواكد على ذاري أغيس يجهد انتو كوالينيو أي بدا سيو الاحتاجين أي دادا يا أي بابا يا مو سيالي وحوك لو إذين سهلي وصخرا اللو إذين فضيبي لكم إذينك صخرا إبو سهلي لكم إذينك الأنهار وبيان قل كيبو إلى دلالي قد كاسي ما شاسو سمايي آخر الدنيا الرب كي كدا وليا نكوك إلى أذن الرب هايساني يدلو أبو حاركيس كل كان وبياشين الذين قلقلات بقي بربا الذين ورابيان الذين كان الحبتان الله الذين يالي أبالك أحد كاسا الله وإذا ذمودا لكن وحن وحكو أولي أيك إلا صبك أيو تخصيق لك ألين أيو بارك لك جفا أيو إله أنيك أيبا المحن كبرا إله أنيبا أهني إذا قالين أيان هيسا وصخرا فأكلوا سفدي بي لكم مدينك الشمس قرع والقمر ضيع داي بين يقول صعنا يوجوك دا ما باقن كران نعم ساميا قدرولك أمر ربان قطع الغياب ولا عسكر نغضي هل عصبان ايو سرميم كامر ربان ما هف ساميا ما باقن ايان ويسبدل ايان مالينكي قرع بعد ايساتا ثبينكي هيا بعد ايساتا احد كسيدا سيالي باع الله اوحكروا الله مجيع وصخر اللو افدي بي لكم مدينك الليل هبينك سيادو الرحيستانو والنساتانو انتال عشيسان قبيستان در نظيف وقبوج العنقادتان اسكا سيحتان والنهارة مالمتينا ان عشتك عشيستان ان لك في النهار سبعا طويلا واقا مركو بريو در اذقادتو الرزق دوناتو تهبنك يا مالنك تبديب الليلين كل سهلا انت مركي الليلين سميي وحدو باحتين ات الله باردين انتو اذن كساري وآتاكم إبوا إذن سيئي من كل ما شيء إليك سألتموه أدو إذن ستان أحد كاسا الله لك لمجر قبل قبل وحاول نعمض ربي أدو مديسكوك الله ليسي وحين نكولب أوران كرنا معه وابنتا وإن تعدوا حدا ترسلسان نعمة الله كلا دابوا إذن كبر واقعي لا تحصوها نعمة لما كودي كرتا أبدا. بالمناسبة وذات بنو إسرائيل ومديه إلى قهر أي أي بطوغي كبالا نسمين أيضا الليلة وهي إلى وحنكاتوغي إذا نحضيح البشر بدا مالك شأن عبادة وقدر حتى حدث أحب يلبن لكي ولك طبعا إليا ملاقين تيقاذي كل كاسا قيد رماني بيا معا نقيحي وقرتاقنا طوقو طلالي بيا معا بو عبا حبا دا رمان كان وحنا حبا دوحو البيت لما إيسا شم بقول صنو عبادة كجيري حنا أبو جيري عبادين كان قبضا سيليين شم بقول صنو هلاهان نصاب إيقهارا الله نفط إيقهو أليم سجود سنولي حديث كل الله سعودي يحصر المرء على ما مات عليه قفك قيامه وعلى كينا يا مرء لنتي سيدوها إسراء قصرا إلى وحوكته يدينه يقينا إنه سجود كل انتو أدون كان قرم إباوه نويها أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وسجود واختاري حتى دلائنا دلوات دوريس سجود أكبرينه سيدي وكنا بحي وعطاري وهمك عشيكتي إساقي وقيامتك وربي اللهر جايي وسيلة أدوما في ملايكتي كيري ادخلوا الجنة أدوان كيغان جنة جاية بالرحمتي حسني بايري ماني الرحمتك جنة جاية شنبق الوحن قبطي أو بل بعملي شدوه إلي يا ملايكتي كيري سوى الله روح جبتمين عملوا حسن ليو دانا كفت لصاري إشان ميجيق النعمة دي اللي انت اللي قاري وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة مدى موقت انت ميجي قدها اللي قاري إشان ميجيق أكستي سيك الله عضي وعلى يرمحا كل موحد إما لنا مركا معاتكو جنة تيجي النعمة دي ولي وارد منتا نارتها اللي قاري عبادة نحمر من لبات بالا سعيلي يبلغو سعيلي عدونكي مركاسو إلى كجيري أدونك إلى داتاي ياكو أبوري يا توقتي ياكا أقبري بدن ياكو قيي ياكو أفجي العبادة ياكا أقبري عبادة ياكو لابلابي وحولي هلوي وحالي مهلمات فضل الله وكان فضل الله عليك عظيما إيمانك يا هداية يا توفيق أملك الله قرر فاللابلاب المضاعفة الوسنة كن الله إسقايو وحوطن بوا نعمة الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إذا وإن تعدوا حداة رسال نعمة الله أرواق بكرك نودك لا تحصوها أرواق دي مكو ذكرتان إن الإنسان جدك وقبل الإيمان إنتو سنقفك إيمان يدينك إنسان ما دي لغدايو ظلوم وامد قرد ربلا كفار حق ديبيا قال لما بلا لكن وحكبت بعد ايا قلقوا ايمانك يا اسلام لماذا قاتوا قل خصور صوبا وحاطر هذا لعبادي اضوماها الذين اضوماها امنوا حق الرميين يقيموها توسيا الصلاة سلادها توسيا وينفقوها بحيا مما وحا ان دافتي ان رزقناهم سيني سرا قرسوديو وعلانية موقش الله بضبا من قبل أن يأتي يوم مال إمات كي هرتك لا بيع اسفر شأيا فيه مال إمتا قده دعان ولا خلاف صاحب احترنا وسنجر الله معبود حقا الذي أحب معبود حقا خلق أومي السماوات إلى الريال والأرض إلى الريال وأنزل دجيي من السماء كر ما أنبيك دجيي فأخرج بحيي به يا سبب توضا من الثمرات من جميع أنواع الثمرات مريال نعيال كود لمن تدبحيي حولو حي عنام يو حايدين كودتك عندام خزقا عمتصين دبتل لكم لدينك بيدين عمتصين أيو وصخارة إبواف ديدي لكم لدينك الفلك مراكب إنين فديدي وإزم جنسي دون هلقو مقعاب أما مركب هنغضوي تقال هلقو قلو هلقو تجاريسو وغضع قلو وحو لمبا بشرك أيها الفائدة سخر إبوه سهلي لكم لدينك الملك مراكب لتجريه إنه دريرته في البحر بدقوده بأمره رب إذن كيسا الكود عليكم وصخارة يبوا سهلي لكم إذنك الأنهار وفي البرقانية وصخارة يبوا فريدي لكم إذنك الشمس قرحلة والقمر ديحة دائبين يبوا سعونية وصخارة اللواء سهلي لكم إذنك الليل هذانك والنهار مالنت وآتاكم يبوا إذنسي من كل ما وحد ما انتئت سألتموه يبوا إذنستان وإن تعدوا حدا فرترسان نعمة الله أرواق الإباء إذنكو قال ديسي لا تحصوها كوذي كريميسان إن الإنسان ذاتك عن إيمان إيا طاعية دين كلم إنسان نمديك باقيا وظلوم من نفسي سأو ظلم بلا إلى هنا ظلمنا ممكن ظلمنا يوي كفار حق دي دبدا وقالوا وإذ قال إبراهيم قصة أيكم على سورة بالله النبي الله إبراهيم أني أبضانا هي تاريخ دي حرمك أي ألكن كب الله بانيسا أبار بيسوانيس نبي الله إبراهيم مركا الله حسا يدنكار لقلي دمتا لقلي أيها حكم إذا نبي الله إبراهيم إمام أهل التوحيد أنت أبار ما يترجع لي وإيال كذي إساقون قولة المشركين تلما كدقن النبي وكدر سيسلمنا ولانا إساقي أفري جيرين أو عيدي جيرين نحن على ملة إبراهيم ينتي النبي إبراهيم بانو هايسانا قرأت كي سيبانك عندك وينا بيدي جيرين إبراهيم بالا صرحا إبراهيم مركي اللي صرحا يا وحلوغانا يا إبراهيم يا مشركين في شهر قراشة مكانت وقتي بينهم بون عظيم كما بين السماء والأرض وإيقوا مشركين إسلوا موحي الدرع السيالوي يساقوا النبي حق الرسول كلك إبراهيم إن الشاقتان وددسي دينتسي حق ملهب ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم للذين تبعوه مركون ولا وهذا النبي وإنك الدين فإن قيام الدين في النبي إبراهيم وصدق الله في قوله وما جعل عليكم في دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذن إبراهيم مشركين حكما قليل قال تعالى خبئوه يروا واذكر أيها الرسول الكريم توبة وشكوا قال ذا إذ قال إبراهيم إبراهيم مركو يروا الشك خاو قادين إبراهيم من الياد وفقه مهو يري إبراهيم ربي يا رب أني قال ربي قيوم اجعل يال هذا البلد مكون في سورة البقرة هذا بلدا أمينا مرك في سورة البقرة وأنكيله هذا بلدا وفي سورة إبراهيم هذا البلد البلوية لي وهوية مرك هذا بلد الله ما بسنا ماشا أنه مفرتك تاقاي إله ماشا بنان مقال آمين كيال لكن مركا ذنب البلد أولي هاي بلد كيبا برسان مركا نبي الله إبراهيم عليه السلام على جميع الأنبياء وحو نباري نرشع الدنيا اللون وليهاي إنا إلا بالله فلا باروتا الأمن والمعيش بدبادي النبات قليو إيا وحف قال لقلي البادي بيو لبدا الله فلا بارا مدهان كافي ماها لبدا ماشي جوغا فلقون نوران كرا ميلا النبات قليو أولين وحل علامة لعبا أولين حتفو نوران كرتمار إذن ومدو مركا النبات قليو إيا معيشة ويدو نرى الحكومة فبضم الأرض خير لها من ظهرها ولك كوركي سيكون نوليهين إنه إسكال لنتان باورون كوركا اللبادو اللي ويديه ويد وقت وشيكو مادا قال إبراهيم أوهيري ربي يا ربي أني قال ربي قيو اجعل يال هذا البلد بلد كان مكا ملكي كوباد محو ويديه آمينا نلنا بادينا كيال إلا النبي إبراهيم واكا أقبالي وليس لبين نبات قليه وطاي فاتا دركتين وهي تعدي كودا يولانا وابابين سيدي أبراه وكالي شمبر لغو بابيين أمينا إله ميل نبات دينا كي كوركا واجنوبني أميغا إبراهيم الله إغادر يهو بني عروتا إذا أن عبد الأصناع سيدان النبي إبراهيم الله توقي قولوا يا أميغا يوحان داري الله أننا سنم عابدين إذن سنبال عابد إيسان فكاسك بنتين الذي نحن على ملة إبراهيم فكفر في إبراهيم نبي إبراهيم توما دي سيقيم قبضنا باسعوتا خبري يا ربي أنا يا ربي قيو إنهن أصنامتا أصنام عن صورة لهاي أيها الليلة وثن إنهن أصنامتا أضللنا لومية كثيرا إنبضا من الناس كمير تريد أصنام بشر كي وحال لغا فجين لأيهاي وحن مال إن قبر اللغو وريغو يجيب بسن إي أصنام إلهي ويناي واحد كلا إن لغو كافتو مول لغو كانحو بشر وادي خب إنهن أصنامتو أضللنا لومية كثيرا إنبضا من الناس كمير أيها اللوميين نبي إبراهيم رأي وحن هل وقان دونتا أبتلك الله إشكو أبتل صديا نصبت إنيك قيمي بلانتاي خائد إيمان لسرع نبي إبراهيم مؤوية فمن طبيعني إنت هي توحيدك قفك إيقور راعة ترشد إسي أبتلك سماشو دون أقل إنك الله غفور الله دافيد بلانو خحيم حريص بلان باتاي وعطوك عاسيا النفط هذا وعطيك دافك خبانا يا ربنا تغمد إبراهيم بصوت عليه السلام إني يعني أسكنت الدجيل من ذريتي من بعد ذريتي حاسك يقدر كدوي فإسماعيل يهجر مكورتكي بواد ملقلة تقضي ماسوهي طيري في زرع ومنا أمبر لهي وحواتك أولوياي عند بيتك أذيك الله أقلك المحرمي إلى درجيين ومحاد إبراهيم قلت ماش ربنا يا ربنا أنك ربك النب ليقيموا إن إلمائك توسيا الصلاة لما الرموض ما شاكا قادوا صلاة العبادة قديمة إن إتاي وين أمدا لغيرها أي كدهو إنتاي نبي إبراهيم خليل الرحمن قال إلمائك مكوو حانودك إن صلاة توسيا تلبا سلو مستجابوها مكا تكت حرامك مسلمك كنت كان هي نال صلاة لو قدل البنية أو كالصلاة وناكسا ولي أحكاد قارك ما بجيرت كل كان بلدك هي صلاة صلاة ما هو الرئيس وهذه كان إطلالة إلما هو حانو لقي إنه صلاة توسيان كل كان قف مكا كنور كنو صلاة كتقوالك اجتهادك يدلالك اللو سمايين هي صمع عذاب هي أرغماء انت إمام بحرم كلية لما ترينك وأن بدك صمي الديار اللي هلو ربنا يا ربنا أنك ربك أنه ليقيموا من الأوغان الصلاة الأوغان أيانو تجيب إذا تفي حرمك اللي تجيب يكون لغنا صلاة بك سقينا أيان كاشيكوا وأنه مشهده ويما دو أدوه أبوه بلامان وحو إلى أدوه كيري وحيكو دبكع كرر وحي كارا يعني يوردنا أليك دبصر ماشي صلاة بألغوتو كذا ومير سحراء بقي بيرتونا كوارك ميسي المقالة لانجده كواريه قيسو نقم جوغ تقيل نما جوغ آلي نما جوغ حتى ديقاق نما جوغ بابوري اللامي ينلو عندنا سوق يلات بحنو للمن مكسينو كلوه وآية من آيات الله كل كاسو يري فجعل إله وحاد يشاء أفئدة من الناس لو لم يقول من الناس من تعتبر إذنياه حدو النبي إبراهيم قال الله فاجعل أفئدة الناس ومن تكدافلا تدميلك ما شلما الله تحملوا دمان الله يقولك يوروح هذا تعالى خفيفية من بعض الناس لك قاركيبا يمادة لكن دلكني انت أقف أجماتي يضب بشكت قنينسا إنه مكاتي مادو ورسول قريب أفضل كان لو قبل الله بيجي الله هو نبي هو محمد حقاكو لا شيء ماكو حقاكو دين في المدينة أفضل كوبادو إذن إيضاو مكية مدينة بشماها لقنيتين ياهي وصوماليا وإمه ما دان خذين مجيرو ومسهولة قليل من الناس ديبا ريبتي كل كوا قلدوي إنت نعلم مكانيي ماشي تمت أضالوي وعلا نقول إيهيوي فاجعل إلهوية أفيدة اللابيال من الناس لتقاكي كميدة تهوي مجعلات إليهم كل كادتك إيمانا يمعي ولا خزقي عنتي ولا خزقي عنتي ولا وارزقهم اللو عنتني موسي من ثمرات مريال حتى عنت الله سيئي عبادي صلاة دين الله قاجيه محاك الدنبالية لعلهم يشكروا مكاتبك ودن كان جوغا حتى لنكتب نبي يداب وحوق بابا أفكي سمدها فكرة الحمد لله كيف حارك مكاتبها الحمد لله بكلين شاك حمية ولا حقيقة بكي الماسيقة أهما هدون كان واحيا إنه كو على كيابي الحمد لله بكلين نحمد الله تعالى ونشكره إنك أنا مركينو كلا ورك هذا رينو أقل حنو هالكاسان كيمين شد حنبان كسو على طابو حنبان وطا بي حنبان يقب عصدي بالعال حنبان نفسي كانتي وانا كواري يا كوة نجينا كبعد وحن حميبا ما يزيتي كوة النوحة يكون لي كيف حالك طيب الحمد الكيف الأسرة طيب الأهل سوي طيبون ولله الحمد موفجد يا الأدوار كنتو قادر دون كبير موكيت ساري لعلهم يشكرون إذن شكري كلا محينو كوة قاني نعمدا مركي شكري لك الدم بيسيو بي شكرتم لازيدون لكم صوما سيدي خير كوة أيانكم عرب قادم وحكى لك المغلمي سيد الحمد لله يا طيب معان هو يا يان شكري قال لك حكاة خير كوارك ناقحهم وينهم شقحهم قريحهم بابوحهم جدحهم يا كوة ناجينا يا مركي لعلهم منانت وضا يشكروا إلى المهدية شبنا يا ربنا ثم النبي إبراهيم إنك هذه الربع تعلم وأكتعي ما نخفي وحن نقرينينه وما نؤلل وحن موجينينه وما يخفى ما قرصونه على الله يبوين كركي من شيء وحكا قرصون نجيه في الأرض ولك قديسة ولا في سمائك مدنة إصابة محطنا خالي إبراهيم مرد الحمد محط كل جيد لله خبيك قرب عابدا إسكال الذي الله وهب إسيي لأنك إبراهيم على الكبر مع الكبر وهي لما مع إسماعيل إسيي سغالي سغاشن جيل سبعه للي إسماعيل إسحاق لوح للي بقولي اللبية طرسانو إساقو جيلا على الكبر دعم عدو إسماعيل إسيي سغالي سغاشن بقول للي وإسحاق إسنا بقولي طواني اللب وقول للي إبراهيم محيري إن ربي لسميع الدعاء إن ربي هنيك ربي لسميع الدعاء ثم الله مغلد بدو خب يا ربي هنيك ربي اجعل لي وحدك يشاء مقيم الصلاة كل كدت كوا يا خير مره مسلم ماها مقيم الصلاة صلاة دميت أورغة إله كير ومن ذريتي المها قاركودنا اللهم كوا صلاة أورغة كير ربنا يا ربنا أنك ربك أنه وتقبل دعاء ثم ماذا إذا أقبل كيف قمت دعاء إبراهيم ربنا يا ربنا أنك ربك أنه اغفر لي أني إبراهيم وحنقفك لإله ولوالدي وبدأ إذا شيء وإنت سنوغانين قدك شقني من إيسا أيها الله توقي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه منك كما ولوالدي وبدأ إذا شيء وللمؤمنين انت حق الرميسي وحاولوا دافتا يوما مالينتا يقوم الحساب قيامه حسابتي مالينتا يجوكسن دونتو الله دافت فاذكر أيها الرسول الكريم وشاقوا مادة اذكر قال إبراهيم اوهيري خبي يا ربي هنيك ربك يو اجعل هذا البلد آمينا نبت قليا كيا وجنوبني الله يقدر هنيك إبراهيم هي وبنية المهيك هن نعبودا إلا نعبودنا على صنا سلام يا لنا عبدنا يا وطن يا وحي الأميرة حبي يا رب أنا يا رب يا يو إنهن أصنامت أضللنا لومية كثيرا إن بدنوا من الناس يدخل كميدا أصنام باللوميسا فمن تبعني أنا يا إبراهيم أقفك توحيك يورع فإنه كاس مني أنا ويكميدي وطابع ذاك قيم بدن إسرائيلسا ومن عصاني قفك إديدانا فإنك أذيك الله غفور الله نافذ بلن أياتها للتائبين تلك توبت كان فحيم بالمؤمنين انت حق الرميسي الله نحرس بلن باتاي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إني أنيك أسكنت دجيك من ذريتي المهيك قاركو بواد تبن حديثان دجيك غير ذي سرع درمد صحيبة غير كياء عند بيتك أذيك الله أقلك قلمك بلن أكتي سنة المحرم ألا درجيك وحامي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه ليقيموا إن إلمائك توسيا الصلاة صلاة توسيا فاجعل الله أفيدة قلوبك أما الأبيال من الناس تلك قاركي كميدة تهوي مجعلة توتي مادة إليهم ذرية وارزوقهم اللو عنطوسي من ثمرات مرة لعلهم ينموا ذا المركة كدبين يشكروا فهم هذية ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنك هذيك تعلم واتقا ما نخفي وحان قرينين أوحى دكتون كاقرصوني وما نعلن وحان موجينين وما يخفى مقرصونا على الله يبوين كركي من شيء حضيراته وحان لك قرصون مجينو في الأرض نلقي به وحوى قرصون ولا في السماء سمكو بها العرب وحوى قرصون مدنا مجينو الحمد مال لله يبالي الذي الله وهب لي إسيي على الكبر مع الكبر يبو معي إسماعيل إسيي وإسحاق إسيي إن ربي هنيق ربي فسميع الدعاء ثم اللهم قلبنو ربي يا ربي هنيق ربي اجعل لي وعدك يشاء هنيق إبراهيم مقيم الصلاة صلاة من توسية ومن ذريتي المهيق قاركو من محوق لي أول بومركو يري قال إني جاعلك للناس إماما تسكى ما أنت من الجدك وتذيك أوايير أيوه يري قال ومن ذرية المهنة وإيال لنا وحالا قصيه إله بأيير قال الله ينال أحد الظالمين إمام رمالا أنبالا ما يظالم كمجره إبراهيم محلا وبيسير الميسا قاركو دلي ظالمي كل قصو من تنليم ومن ذرية من بعض ذرية المهيق قاركونا إله قوة صلاة توسية كي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه وتقبل دعاء ثم ذي أقبل ربنا يا ربنا أنك ربك أنه يغفر لي وحنقفك ليدمانتي الله يدف ولوالدي لفضى إلى شيء الله يدف وللمؤمنين انت حق الرميسي جدك الله يدف يوما مالين ويقوم جوكسا دونه الحساب حساب تميدون ولا تحسب أن الله غافلا سورة هذه المكتاي هاي نومي إن رسولك عليه الصلاة والسلام إيا مؤمنين تا أي لبعثة قد جيت غبين لبقو جين جيري لعذابين جيري لديري جيري لحقيري جيري كلك هو النوع من التصليح صوبنا على سبر قيلنا يولا لأيهاي فتك المشركين تا قال هذا وحيد كسامين أيان إلا موقن عيها مولي وحكا ترمى الله طلق لي قال تعالى إلى وحير ولا تحسبن حمرين أيها الرسول الكريم الله إبوين غافلا إنه موقعي أما قفكي يعملوا سمين أيان أوالمون تلك المشركين تا قفكي سمين أيان إبن من موقع هم العقاب إنما وقت لماها يؤخرهم تبقوا لغي عقاب كذي ليوم مالين بودي بغي تشخص أي فيغم دونتو في قنيسة على أبصار مالين دي قيامه إيش هو أتاق ميسا كلك حاقي حقا مبنى الله من ميسو سبب كوامحي حقا مركي ديدو وحكي هذي هاركي كلك حقا سيدانا وحوهي كدرا إيش هديبو نقول ميسو وقلت كلك إيش انتهي بارحدي أي جغور هرزي إيش هاسو تاقنتها مالين كاسين لسو إنما وعك لما يؤخرهم إلى ظالمين تحقاب في الله تلك لي وحبود بلغي ليوم ما ينبود بلغي تشخص أي تاقمي دونتو فيه يوم كقنيسة الله بصال أرقيالكو تاقمي دونان مهتعين أيين قوة دقدقايا عمركو ملك أو يارو حسابتا أو يارو قدقا ماشي لوغا ياري بيو دقدقايا مغنعي روسين يقول لقونتا تاقاي قال ما تكون آل أرد سوكينا لقونتا تاقاي قال أدو لقونتا تاقو قالت كيودن بيهوي مغنعي روسين يقول ملعكون تاقايا لا يرتد مال نغضو إليهم يقى طرفهم إشي تلكو دكو صور نقون ميزو وقف كنتو إشي اللوغو وشقد هورتا إيا قياما أيو قلبا مدفيرين أيا إساقا ويس إلوباي لا يرتد مال نغضو إليهم يقى طرفهم إشوضا وحفيدتهم الأبيال قوضانا حواء إبنو قلبك إنتو وراري وحس إيا الدران إيا قرادة كمجرو واحد لقلبي وأنذر حصول صوباً دي الناس دادك يوم مال أغدي يأتيهم ودادك وإيمان دونه العذاب مال تاقيامي عذابك وصعده وإيمان أيو أغدي حضر لك تبابو شايسو بالإيمان الصحيح والعمل الصالح حتى لهلا دربه لما دعسل لو قبت بادا كلك عذاب كيما فيقول الذين وحيوحي أرندونا ولمو قردر صدي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أخذنا ندب بك إلى أجل مظل إنت لك جارو قريب إنه وحي عصنا ينديو ينديو لو أليو لدي يرمي لما صابوت من مدن لو يري أولا ندي الله نظمك عمالسنا وكلك آخر الله تري وإيمان دونت آيادا أدون مجرى وحليا قد بي سؤال لك ديه كلك وحي جراء الله الله بتاعي آخر أمرك إلا تقع الدنيا مجرسه وعلى قفر عشرك مرحلة مؤقتة أي وانا لما أتي وانا لقوك لك عد حقا لقو ألين طلبات إلى وحو أقادي سبحانه بغنبي حطاب كيك بقايان بي ألو نعلي حبان هكاجين عليهم ولو فدوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بين لو يلوي إذا فما فائدة إجابتهم يكلوج القمة ربنا يا ربنا أخذنا ندبك إلى أجل مظل إنت لك قارو قريب إنه ما لم يربها آتك نوكاد حد غبنا إيسان نجيب دعواتك فرينت الله صفرتان أخبرين وإيمانك إيا حق إيا إسلامي من الله يارج حقا قادنين نجيب دعواتك كرمدي حق آدن الله يارتي يدعوكم ليغفر لكم كأن حقا كسو مرني أيان أقرانين أخبرين ونتبع الرسل أخيارت النصة ديرتين حتى نكون فرحيننا أعبر نوكاليو سوابت اللقوية رأى أول نوحي إجراء لمن مينو آخرنا ما جرتو أولم تكونوا مويدان هانجرين أقسمتم إن أبلارتين من قبل حتى كور في الدنيا ما لكم إن أصنيدين سبنان من جوال دونك تقيد لمن مينو سوالين في إجراء ما وسكنتم سوالين في دقائي ما في مساكن الذين كوي أقل دولة ظلموا أنفسهم نفتوا دل بي الدنيا ظلموا وضعتك هوري اللبابي اللي روصوا شاكي كل كان يجوغا سوما أنك أقلوك يهددك كل سوما كما عبر قادنا هنا سوما كل كان دسك اللي دبر قوي من قولي بعد دقنتين وسكنتم عادكتين في مساكن الذين كوي أقل دولة قلها لا دكتين ظلموا أنفسهم نفتوا دل مي وتبين وعداضي لكم أذنك كيف صدان فعلنا بهم قسمين كوي الداب الوقفري ملك كوي للقوي لقحنا ركوي الوصري دانيال كوي النوت بدلي ليذي مشاق الميق وتبين وعداضي لكم أذنك كيف صدان أن فعلنا قسمين بهم ميقا وضربنا وحن إذن قدرنا لكم أذنك الأمزان ما نالقوا سمولا إذن شاقنا وقد مكروا وحي أقر سيدان كوي هنا مكرهم أقر طولا وقال الله أركب رسولك الله ديري يدينك الله تجيي إن يكفر عشان رسولك الدلان أي يكد دارين واصير القريش يكد دار شيء إن يصوبناها قورعان كل قاسا رب يري وعند الله ألا أكتبوا يال مكرهم أقرت أي رسولش يدينها كوش القول أيان ألا يكتع الله وإن كان مكرهم ما كان مكرهم حقرت وضيهم من نقن لتزول ميزاك دقاغضو منهم مكرها الجبال بورا حقا وابور قلتا هاقر إيابين إيادي آيات رخيصة حبك مقبنك قلتا هاقر بشر سمعيي حقا وإن كان مكرهم ما كان مكرهم حقرت وضيهم من نقن لتزول ميزاك دقاغضو منهم مكرها الجبال بورا وقدرة ألا كويم فلا تحسبن صوبان همالي الله يبوين مخلف وعده يبوه يسميد باجينا يينو ياي ورسوله يبوه إلهي الرسول سيئ انت الرميس اينو بدباديو انت باني سنة ودبر قويو ايو الرسول سيئ يبوه إله بلماذا كمبعو إن الله لا يغلف المياه وإن طال زمن وجدوا هذيراتو حسن لواته يبوه الرسول سيئ قالي أن فلين ايا سبيل الله يبوه يؤمن المرين ايا مرنا همالي فلا تحسبن صوبنا همالي الله يبوين مخلف وعده يبوه يسميه قوب يالاي إنو ياي فصوله يبوه نحايا يلي قوب يانتم حي كاللالطا حي عربنا جهلي بي كاللالطا بلنك أدغادي أياد اللو بكرتا تمرحنا كاللالطا وظروف بان جايكو قفسته أياد محي أوفي ويدا لكن إله محي مدرها عايزة مطور حما عيسى سيبقى لك يسوي باقناي ماي إن الله يبوين عزيز على أمك سكا أدقوي كل كأوحو يبوحي باقن مايو ذنتقام من أرقد شاء الله صاحبا لمن عساه قفك بعاسية وخالف أمره والكيسة دمر وكا أرقدنا قرما لك أرقدنا يوم مال تبدل الأرض ممكن أن تكنها إلا بدلها محاله بدلها غير الأرض متكلة يا ترى بدلكم ما تغيير كلها ونلك أن تلقى على متكلة زمينة ثاني عيادة كتوسينيس نلك أن إلا بدلها ومتكلة لقينا أما وتغيير الصفة كان يقول الصفة وحاوية نلك ما أنت أين قلنا الله مرولا إياي مقبولا إياي مقبولا إياي وحصل باقينا إياي وحاكو تصريسا سورة الانشقاق آيات هذا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلق أهو يبورها لقادا يا كيدها لقادا يا بدها لقادا يا سيدا مقال سعر لك بحية كانوا بسعي كل كتم وصفات كيدين لبدلي وإذا الأرض مدت باكو تصريسا إن كل جد بل لبدلنا تناكو تصريسا كل كأرضا اللي قل حساب تمايو لآخرة ما فبدل الأرض كان غير هذا اللي قد بدل أيا والصماوات كريا الكبال لبدل أيا وبرزوا قول إلى الكيسة صباح أيا أول والله أصرنا قبورا اللي قد جري بدي بحرا لك لجري وبرزوا ومضيه لما صباح لله إله وإلى يصبحين الواحد أمدك القهار أدوما دي سكات كاية دلقنا تدك حمام حين قونا أيا وطارا حضرك دونتا المجرمين كوي ذنبية لواوينا قالني حق ديدي يومئذ ما لنت أنك لبدلي مقرنين إياقو جيما حيرانو نقري انتي كذال لغا اللابي قدادك اللاغو قطي عميهين حق لغا اللابي وقد يوضا مراشد له حق يحق لغا دوبي مقرنين إياقو لجيما حيري في الأسفل في السرد اللغو حيري سرابيرهم نركي قبان من قطران اللاذوي لاندي عن قلبسن أي أن تكون خاضلا مريضا لوجد لك تلوج بيا وتخشى وجوههم وجيالك مجرمين توحد بوشة النار نار بعد بوشة بس محوي لي ليجزي الله فبين أول مريو كل نفس نفل أركو أما صوبا أما هم ما بالو أول مريو حي كسبت قلبستي إن الله يبوين سريع الحساب حساب تعلد الدجيوي حسو حاسب الخلق قوم إليك حسابا في قدر نصف النهار هذا قرآن كان لين كنت لغريه بلاغ كارسين للناس تذكير لكارسيين هموان بيون نقول كرتا قرآن كودا محانا لو كارسيين ولينذروا ذاتك إن لو قد به قرآن ووحاك أوريا هي قيامة هي مشاقة جرتا إن لو قد به الله شاكو وليعلموا ذاتك إن يقادا أنما وحك لما هو المحبوث كالرنطة لابي يصدح يافر مدن ما إله واحد إنه مذكري أيها تبقيني أقالا ولي الذكارة إنه وانسامه أولو الألباب عند القلب أولو الألباب عند القلب كون وقدتك عقلها في عنا عظيماتك قضى أرق وضعوا سنة الدنيا يوحنكو قبلي آخرية جنة والقمال عند القلب ولا تحسبنها مرين الله يبوين غافرا إنه موقعي عما وحاي يعملوا سمين أيان الظالمون تلمي فلو يالك فإنما وحك لما يؤخرهم يبهوا لكي ليوم ما لنبو لك هذا أيان تشخصوا أي تقمي دونتو فيه يوم كقنيسة الأبصار رجال بها تقمي أيان مهتحين يبهوا ظالمون أي تقدق أيان مغنحي رؤوسهم ماذا حقروا لسا أيان لا يرتدوا أيان لابنين إليهم ظالمين طرفهم إشعر جلك ودكوسوا اللابن ميسو وقال فيسا واجق وريريسا وافيدتهم رابيان كودانا حواء عدلوي حسي الضرير هي قرات كمجيو واجق وريري قلبيهين وأنذر خصوص صوبانا وحادو ديكتا الناس الددكا يوم مالين أغدي يأتيهم تدكو إيمان دونو العذاب عذاب أو إيمان دونو حبي عذاب كالاركو قال منك نحن عذان لقيسو فيقولوا وحيده دونا الذين وحى ظلموا قدس لي ربنا يا ربنا أول بعدون كربنا لا هو اللي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أخرنا دبنا ودب نوبي إلى أجل المضل قريب دو حاقب الله أيضا نجيب دعواتك يرمض الحق النوغو يرتج بإسلام لماذا لأن أقلانينا قلنا طبيع الرسل خيارت النصر ديرتج أيان رأينا قل كاسا ربي هذا هو كامك أول ما إذن بهجري هذا بقاك كان أولم تكونوا موينا هاي أقسمتم أولم تكونوا موينا هاي أقسمتم قوة دارتج من قبل هذا كورت بالدنيا ما لكم إنسان إذين بسقنا من زوالي تجد الدنيا لغتكو من أدوالي جنجوغ إيسان سو إنك شاكي جري ماها وساكنتم سو تعدكتين ماها في مساكن الذين نطاق الله إيا الدالكودي أي داقي جري كوري لدبركو يدالكودي أي أدقنتين حياليهن لغواني أمدن لغوها الله ويا قوم لا يجري منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بدعين الجزيرة العربية أي يدق جيران قولك وحال لدقان يهي دبشي لدبر قولي يقولوني أي لدقان يهي إذا ابتخذين وليوا لصيولا وسكنتم مويلا دقين في مساكن الذين كوي أقلدوا ذا قدروا ظلموا الظلمي أنفسهم نفبيالك ولا قوة تبينا موسى عدا لكم إذنك كيف صدعا فعلنا كسمين بهم أمضيه أو ضربنا هو أن قدر لكم إذنك الأمثال مع مهيال معول هو أن إذن قدر وقد مكروا أمضيه وحيا قصدر نبياسي حق يدك الله دري مكرهم حقرت هذا النوع قدام بيي وعند الله يبوين أكتبوا نغلي مكرهم حقرت هذا وإن كان مكرهم حقر توضو من نقل لتزول من المحساطو منه مكرق أجلي الجبال بور وعداد محسنته بورها كوي ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخريق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أنك ألا كوي حداتي رواكب أيا من كارات مكجاحي كرتامي بورها يتعلم الله سنان كرتامي ضعيف باتي إذا بلاو ضعيف باتي وإن كان مكرهم حقر توضو من نقل لتزول من ذلك منه مكرية الجبال بوه وحقين من ما هو فلا تحسبن حصول الله هم لي الله يبوين مخلف وعده إله يبوهيس متقوم يلا يئلو يهي هأم لي ورسوله يبوهي وحسن قوب يلي وحنا ما يلوبه وحنا ما هلمامه أودنا اسمه ارتاكته وكاوح يبوهي وامال مرين هيا إن الله يبوين عزيز الله أدومي تكاذك زمت قامن القدشة صاحبة لمن عساه وخالف أمره يوما مال من أجري دونت أمد أوشك تبدل إلا بدل دونه الأرض ملكا مانت اللغود لقينيه غير الأرض بيضا غير كذبا لغود بدلها للعد ونظيفة ونبور لهين ونقع لهين ونقيد لهين وصيما أي قيامها لغو حساب تمايا وصم أور كريال كينوا اللي بدلها وبرزوا وإلى الكبا صباحيا لله معدوسة قرلق العابد أيه صباحيا الواحد أمدك القهار قسمهم كيسا وعربوك قصبا وعربا من المرايا وترى وحذرك دونتا المجرمين حق ديديد دنبقا واوينا يومئذ ما لنتا لصباحيا مقرنين يقو جمحيرا في أسفاد سلسلة يكتين ذاكو حيرانو حمينا حقا لك اللابي لغينا كذال لك اللابي وقلك قعمه هي اللغنتي هي ملحي أي اسكم مالك حيران سرابيلهم يلقي قبان مالنت من قطيران وألام اللبسان وكجنا يجيك وتغشى وحاد بوشى وجوههم مجرمين توجيه الكوضة النار بعد بوشى سامح الله يلي ليجزي الله بين أبا المريو كل النفس نفل أرك إذلك ما كسبت وحيك لبستي يالغو أفال مرينايا إن الله إبوين سريع الحساب حسابة إبادة الدجية فيحاسب الخلق قل إذلك وهو حساب أيا في قدر نصف النهار ما علم بركة وانحسا يا أنك ولنب لك ربحين أيا أما عاسيالك بحسابة كسوة الدجية دربا ورجيفا هذا قرآنك إشارة القرآن يقول لعيسى بلاغ قرسين للناس تذكيبا لقرسيين محلو قرسيين ليؤمنوا أول قرآن كينا يرميا ولينذروا من ذلك اللو ديغو به القرآن كاللو ديغو هم شقال قيامة هي قبر هي سؤاشة هي وحا كدن بايا إن لو ديغو الله شيغو هي وليعلموا إن يوغادان أنما وحك لما هو معبود كالرمضة إله وامد واحد كليا لبما جيرتو وليذكر إنه وانسى مدراد أي قرآن كذلك الله سوى قرسي أولو الألباب عند أرقراتك والله أعلم.